حياتي عجداني نشوفها في غيرها ونخونها انا شداني اي اي اي اي لامون الناس اي اي اي اي اي اي اي اي كلامهم قرطاس اي اي اي اي انت جمالي لحبي بالغالي انت جمالي من غيرك حياتي ما تحلالي رجعي لي قلبي ردي لي قلبي ردي لي قلبي وخلي لي بالي انا هالي لحبي بالغالي انت جمالي من غيرك حياتي ما تحلالي رجعي لي قلبي ردي لي قلبي ردي لي قلبي وخلي لي بالي انا هالي انتي جمالك.